الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ذلك اتباع الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجهل. وذلك أن الله وإنما وجه النهي وإنما وجه النهي عن مشابة الأعراب والعاجل. أعراب على غير وجهنا أجب وجه فارس وجه روم وجه الناس كما مساتل نهي لا تفكروا مع ما ذكرناه وقشنا قرناه قال من الفضل فيه بأعراب وجه مالس فأجب وجه عندنا جسا كما نقول قال من جلناه وأجب إبرس بالنسب والمكان بوتا جميل لما يستطيع ببوتا نبذر قال ما هو قال من جلناه مبني على العصر جلناه مبني على أصلين وإن وجه النهي أمثال الأعراض والآجل مع ما ذكرناه من الفجرين وهذا الذي بلد النسب المكان يعني مبني على أصل يعني بنائي على أصل لما له الجملة جملة كالتعليم أو عند خبر أرجو سنة الوضع مبني على أصل أي بنائي على أصل إذا كبال وذلك يجي ونشار أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى ختمان وقامت يقتدي من كمال الإنسان كسوك بلونة الصردات كجيل مبائل بوقاته والدين بدينه لذي ما نبي زمان يدور أفضلنا ختمان يدور علم نبرات عندنا بسوس دينه ولك أحيان يريد من الأسراح سعنا عليك عسان لذي له لك أثر القلوب مبارا من جنة لك أعصف القلوب على الشلال إيه طولو إما تجنزب عشان يحد أغالي لا إيه إنت زيلة ذلك قلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتارين أهل الوبر أيضا لا إنه تجدر ذلك أمده لباته زيلة جندان هنة لسلاسة إذا بان دي تأثير إنه وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة لما جاء من قال جاء فضل لمن هم أرق وأفيدة وألين قلوبا الإيمان يماني وحكمة يمانية رك يقول لك أعطى يعني ليش تتهيأ لأبوري وفحم الشريعة عندي ظاهر من هريرة يام بيور ما رضي كما أن البادية توجب من صلابة البدن هي يسوى النزل دندا النانا قدر مكة من كناتن يتوكل عيال يسوى عيال دندا نزل بلو عربو شرطة نبي منام كتتماو كموقاسو كوباو وطع تفس نفاشة النفس وذا قدر يوصلنا فنزلنا كمكة مكة لا يتوزو وذا بادية بني سعد يعني في هوازن حليمة السعدية اللي استعد بجاتش يتطبط عن دي مكناتين منها بزار زمان زمان قام قام شكل رتب على عربي نعم قام قام زانة برميل لما دميلا شعره بقى عربي في النقر لا فيزم ولا نتعو دانين من النقر وزطر لاي بقى فيك كلنا شواهد يقول نبال لذي ولذي تشحد كثير من النهات على شعر عرب الأوائل كما أن رأى توزيه من صلابة يسونا دلدانا والخلقي يتفتهما عند الأنجنة قرارات ومتانا خلق من قرم أنكار عندك أرى على ذكر ما لا تقول بكت ما يبين لو ينور عليه بس هذا هو الأصل إيه أنتوا إيه وإن جاء تخلف هذا المقصود لما عندنا ذكر لا ترى فكم إيه نجر يسونا تنا ينذكر أنكارنا تنا سنة عندنا ذي وده على ذكر إنك بعيد تجينا باب لا يتبقى والمراد الأصل الغالي ما ومن قول النهاتي على أصل الفاعي أن يتأدى ما عند بيدوس ما هذا الغالي والقائد المستمرة وكان في بعض الأحيان أنفع من القرآن ذلك قدرم فكتما أنفع منهم في ذلك الذي بلو بفتنا كذلك وذا بقول شعشون إذا يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يسبأ به غنما يسبأ شعف الجبال ورؤوس ومواكع القتل يفر بدينه من الفتن عند رسول الله وإذا جعل الله رسولا من أهل القرآن فأبلا تكون هذا الأمور تعمل على الغلبيان يمدون صوت رقة القلوب فهم الجنسداري طلو إلى الله تشعر يمبارة الجنة السلامية أرضانا كثما عرض الأنبياء وشي بكثما رأي بكوا السؤال وما أرسل من قبلك في كرية من نذير على المجنة وما كن مريك القرى إلا وأهله وكم من كرية أهلكناها كلما جاءوا مثل رسولها كذبوه إلا يعقوب ثم انتقل إلى المدن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزل الشيطان بينه وبين إخوته يعقوب يا باجة فلسطين كما تنبر ودا مدينة اذكروا مثل إن شاء الله آمين على العالمين ورفع على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا فإن أمي قد أجعل ربي حقا إذ أحسن بي يعني وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء مثل من البدء على وجاء الله رسولا من أهل القرى فقال وما أرسلنا من قبلك أن تقول الله إلا رجالا واندرسوا سيد يسير رسول الله نبي قال لله خلافة الراجه قول نبي جميل لنا سيد راجه قول نوحي إليهم وجنس ملك من النار يوحى إليهم تبدو ذكرتها من أهل القراش وما أرسلنا منك إلا رجال نوحي إليهم من أهل كون من أهل القراش ما يزر وجهك تما تولد جسيهون إيه موسى بمدينة مثلنا لا قال شاء الله جل وعلا وكذلك شعيب بمدينة مدينة كذلك لوط بقراصة مدينة وجعلوا الذي يستشهد في المدينة برسول الله رسولهم دمو بمدينة وكأن قال هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك مكة قرية ثم القرى مدينة مدينة على ذو قرية كما قال جل وعلا يعني ليل من بين المنافقون الذين في قلوب مرض والمرجفون في المدينة في المدينة من نغري أنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا إلى الله سبحانه وتعالى إيش؟ هاي السوبة يدرون ويعرفون الشعائية كان موجي أفاه كاينو بزاك ديما بزاك ياهو بزاك باب لاي شعاهنهم بيهونهم كنيت زابي بنان وعامة كتن من الوقت وإن قد يتخلفوا على رماية إن ده غير سنس النفس عالموش نيسان قول قطار ناو كتما هنا ونجي زروت راسا كتما ساو منهم النبر عندان بكتبين كول جمك عندان عالموش نجي النسو ودو جولة لبو ودو جسام بسو عيباتو نبر بس عام عندرا نادر نفر أهون نو كتن رك الروس والسو الشاب سابو خوش قرطة مطو طورو كتما تنش نجي أهون ديون في كتما نسير مكر عالموش نادر نفر ريبان بعد بسيك أتبع حروس بنا أتبع حروس بلوك أتبع حروس بطر نادر واللوم هين ورموم كتنين ستون كتنين هين ወዳ እንትሩን ከየት ብርቶቃ በርና በርና ወጭ አሪዎች አሉ በጣም አሁን እንዴ ለምን ሀገራችን ዘፋው ሰዋሪ ላይ ይበዛበት ሰዋሪ ላይ ይበዛ ከተማ ሰዋሪ ካለ የማጥያ የዱንያ የሆነ ዘመናዊ ተመዱን ተጠውሩ ይሸነግላቸዋል ከኢልሙ አድማስ ማለት ገጠር በተለይ በድሮ ጊዜ ነበሩ ምንም አንድ ሸያጭ ያፍት ወደ ፍት ሰው ለቀራው ሸይኹና ሼክ ሳሊም ምስራጅ ስኑዲ ረሂመሁላሁ ተዓላ كان يدخل سبان يشرب كوبا من اللبن ويدخل المسجد من اول النهار ولا يخرج الا اخر النهار يدرس الفجر والنهر من الفجر حتى بعد العصر نهضر من يقرا كتب من هذا الطالب اكثر من 20 و30 من قرا نفسه كاثر مواد واتذكر يوما ذكرت مستقبلا عند الرب اصبر تسجد تسجد dan kita asal asal takat diar wallahi rahimahullah asal takat diar kita betul subhanallah ya zare ninjani bri azu ninjani mati azu ninjani tatawurat ninjani qasadiyat wa ninjani taqaddum musiba fi zamanina bas es eh ko kata ispar khanim mar yem kan aun kaisi kami bar afaya eh ispar narbas durur istar da قل لا فوسلا سبع دل من الشلال أو يسوب بعد يان نسوه بدو على قول وإذا تمدون قربوا إيه إيه وقعوا من بعد يبالا إيه يعني وين تقالوا بين المدنية والبدوية نعم وذلك لأن الرسول لهم الكمال في عامة الأمور عليهم الصلاة والسلام وهل نقر ملوء النساء الله حتى في النسب في النسب وكذلك الرسول تبعث فيه ايش في ادي مراد حديث المحاوره بين ابي سفيان وهيراقل وكذلك الرسل تبعث في احساب قوم او اشراف قوم مرت ذرناجو انجي يرسل باريا يتمار ابو بودي انكاو رك انكاو رسل يلم يذر شجر اللبس يوسف شجر اللبس ايوه الله جناد مرقو مال بيلو الذين يا ترى ما شاء الله جل وعلا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا يعني قدر ذلك ما توس فأغلب الأعراب جمعوا عربي وهو سكان البادية ويجمع الأعاريب أشد كفرا كفرة ونفاقا لفك الناس عبارة الثالث وأجدروا أحق بس عن فجد هنا أن لا يرعى ما وقاته حدود ما أنزل الرسول على ورده ونقى دار دنبر واجبات أوامر على ما وقاته إيه الأعراب الزعب لك أو السلام يا فساد شكروا أمد من دمناه أدم العلمنا ولد أدم الإيمان ولد دم يفتراني في أهل البادية من سكن البادية جفا ومن اتبع السيد غفر التوبة الآية رصبة ذكر هذا بعد قوله إنما السبيل إنه سبيل المؤاخذة على الذين يستأذنون من يستكدوا بهم سوش وهم ابن هبتاب تقولوا لما تلا يوم فرده منافق وشنه سيجازي تبوك مالهم ولا ثمانية من تبوك رضوا بأي يقوم أرخوا هالا أرخوا كثيتون ألا نوزة سنتاتشو كثيتون شريطانا توش إبهت ديك أم زمتها لا يموتوا فالدقوا إلا وطبع الله قول على بني باتشو بذي أسنا صالة الشقبات هم لا يعلمون أي ردوا مال يأتدينوا إليك وذن نانسي بكنا يدرد إذا رجعتم إليه وذن نسوك أجازة تبو ستم من لسو بيدي قل لا تأتي إله بلا مكنا أتي درزيو مكنا لأننا لا نصدق لكم ونسأل أني لا تشوه إله بلا تشوه قد نبعنا الله سنة نانسي ورينا دينا مستر الله بركي نبرونا لنا سنة نجر أننا من أتشوه بلا بلا تشوه إن من أعزال ما لن بجان يقبل وليس كل عذر يقبل وسير الله ملك ورسوله الله يا قال إن مدهود نجرهم أو قوتا يا ورث ملاك يوسف بجاءت مثلا ثم تردون بأخيرا بذيبه ونسك الناس كموتاته إلى عالم الغيب والشهادة يروق النكر وواتعون ودع الله ثم من لسنا نسبق بما كنتم تعملون تسألون نبرا مسترها الله ينبرا الشهادة كما قال جل وعلا ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر الله رب سيحلفون بالله لكم بالله يجب الله السؤال وفيه دليل لأن الحديث يكون بالله بالله يجب الله السؤال إذا انقلبت إليك هتم الله من كذا وتصبوه لأن تلك يعني بطعم الشقة لهم الزمن قاعة أسرى ألافنا موقفنا يوها أسرطة لبت كثيرنا وفتاو الشقة لدينا فرجلة يعني يا منافق قل نسكننا ثبت فربط يعنينا يعني من نفس يتساوي قبط إيهنا لذا أريد أن أنك إن دارتك تأكلوا سلا إن دكتلوا إن دكتلوا قواتوا لن يكرروا سلا دكتلوا إن دكتلوا قواتوا إن الرجال من وسطكم إن دكتلوا قواتوا يميلوا الله جوال فأريد أن أنك لا إله سلا بلواتك إما إلا توما من نوع إنهم رجتون أعاذنا الله وشاشانا رجت أشد والرجت والرجت أشد القدر أشد القدر قدارة المعنوية الهستية أيضا وقد استعمل القدارة الهستية كما قال جل وعلا قل إنما قل لا أجل فيما أهي إلى محرم على طعام يطعم إلا يكون ميتا أو دما مدفوع أو لحم خنزير فإن رجس أو فسق رجس لأن لا تبتك مضرب لنجاسة رجسية ومن حديث وألقوا روسة فقال إنها رجس رجس دما لا معنوي أو معنوي نجاسة رجس لا نجاسة الله الله أكبر الله أكبر اللهم نعوذ بك من نجاسة القلوب اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ومأواهم جهنم أن أريتنا مرتجيات مأوى ما الذي هو مسجد رأسه جهنم أعاذنا الله منها جهنم ثم جهنم جهنم لأنها بعيدة القعر ومنه بئر جهنم بعيد القعر وقيل من الجهومة وهي الظلمة هنا الثوم ألا إذك أدوان بس أنا صفانه سلمان والرواتال أعزنا الله من ربنا صف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما بما كان يكتبون بل نسرون يكتبون إيه مينيلوس نسروس وصجا إبنالوس لكناسا لكناس من ناجرتون وكذب عليهم يهرفون لكم بالله دواه دم يا قرآن أسالي فيعرفون بالله لكم بالله يعرفون لا من دواه يا ما جمرتون كبوتار هذه من الثاني ذات أولي عليه يعرفون لكم بترضى ان تتودعوا زند بترضى ان تتودعوا بترضوا زمنا مفرد بترضى ان تتودعوا بترضوا بترضيون برسل بترضوا بترضين وما مفرد هنا ما بترضان بترضوا عنه ان تتودعوا كران ان تتانسى الله تميد لها فإن ترضى عنه انتنا قادل ان تتودعوا فإن الله يرضى عن قوم الفاسقين الله الله قال من قد يافنا قدنا قال وطوش سر النساء الله يودهم الله قال وزن سوف يود من آره قال شو مليان تسباس وسوف يود له وهذا إلى الجنة يسجبه ما هو أطاو يا الله الزيثانة ورضوان من الله أكبر العرب أشد كفرا نفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله الله ملاك تنعوه يا أردون تارتب بر كدت أوج على ما وقع سبب إيجي مرر أجدر أفضل تفضيل من أجل يعني إيش جدارة يعني أحق ما أجدر أحق وأحرى والله عليم حكيم أواك إنا ببابا عليم لعمال إبادي فرجازيه كل أن لعمال حكيم في سنة أي واجب الأشياء في مواضيع فختمه سبحانه جل وعلا ذكره الله في خلال هذه الآيات على أننا بكنا ذكر حتى لا يهدد الإيمان من حكمته هدى من شاء برحمته وأذل من شاء بحكمته والحكيم من له الحكمة والحكيم هو الذي يحكم بما شاء والحكيم هو الذي له الحكمة والحكيم هو الذي يهكم ويسكن الأشياء وكلها صالح الإيمان الحكيم وفي دليل على أن أسماء الله وصفاته مشتقة فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوا الرسول فقالوا في التكلم وأعلن مقعدي في كتاب جلدته وذمهم يعني فلما ذكر الله ولما ذمه قالوا كذا السودي وهؤلاء كانوا من أهل المدينة هنا قال سبحان الله جوابه ذمه الأعراب قالوا من أهل وهؤلاء كانوا من أهل المدينة هنا قالوا جملة هارية تسمية مسرة بين الشرق وجوابه الأعراب أشدت إلى آخره فإن الخير كله أصله وفصله من هذه الإلوة يقرأ المريك يعني إذا ترد عياته يعني كيف يقرأ ذبرك لا إله لب لب إذن يا خير منشو كففلوا منشو بدا ويسراتوا منشو قاموا كل مناه بولتنا قريكا الدبالية بوقتنا بإيمان ولذلك حتى الكفر إيمان سنة لله الجو وإجرنا أنه ما أنزل الله إلم سنة لله الجو يا سلام كما قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منك والذين أوتوا العلم درجات عليهم خيرهم وقال في هذه الأخرى المجاز الله أسان وقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان نشوف ذكي يأمن الله سبحانه وتعالى بين الإيمان والإلم إلم أسن سره لذين له فعلم أنه لا إله إلا الله شهد أنه لا إله إلا هو إلا من شهد بذلك وهم يعلمون يقولون إلمنا إيمان رسول إلمنا أستدامه لمن سببنا من تكليل السور على المسبب من تكليل الغاية على المقصودنا لإيمان مقصود من ذنه لإيمان غاية ما تعرف يا إلمنا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان الروم على أمسك وضد الإيمان إما الكفر زاهي والتعالي كفرنا أو النفاق الباطن بس ونكئد العلم عدمه ولذا وصف الله الأعراب الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجل الله يعلمون حدود ما عندنا كفر زاهي بواه ونفاق كفرا باطن ونسون كل كفر ما إذا لا يو عدم الإيمان يا سلام فقالت من الأعراب فقالت عن الأعراب إنه أشد كفر ونفاق من أهل المدينة مفتق الإيمان له تعالى كفتا ما لا يكاتو يباسونا الشوى وأهرامهم يباس يأجر معنا الأهرام له أن لا يعلموا على ما وقته وأرامهم أن لا يعلموا عدم علمه حدود الكتاب والسنة حدود ما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم والحدود هي الحدود الأسماء المذكورة يتنذروا ينذر سموت الذنب فيما أنزل من الكتاب والحكمة يتنذر مثل حدود الصلاة والزكاة والصيام والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارع يفي علم عدم حدود والشارع وغيره حتى يبرف من الذي يستيق ذلك الاسم الشرعية تجد كلينا شريعة الاسم كما عندنا يستوى مما لا يسمى يتقبى ولي ليس به الأنادى وما تستهيك مسائل ما تلك الأسماء ينزل سموج يعني أسان مدولات يتقبى من الأحكام كهي جدات أحكام عندنا أحكام عندنا انزلوا فرض زكاة مالك مؤمن تقي فاجر يبارك ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه وابن أبي بن كامل من يهود المدينة أسلم في زمان عمر كعب الأحبار وهب بن منبه أسلم من هما من يهود اليمن ناشئ أسلم في زمان خليفة خليفة راشد أمير بن عمر بن الخطاب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان مرة أحد الرواة ولا أعلم إلا أن النبي جاء على مسلم إني شك على قال من سكن البادية جفا ذكر منكم جفا والجفا جفا يجفو جفوة وجفا دندان الناس ما يلنم دين الزابير يدن قطنا وهم انت جرب تجيب هم يدروسي أهو أنجر سو من قطنا قصر يوتاونا قطر جلتل نكو قصر سونا آبتنا يقناني فدام يهدين أزما ساتشو أفق العلمي تفكير فدام نبي وقت أزما ساتشو تفشينه نزيد نش وكذلك بمكه الباسط يعني تتبع صوتها تاثير عنده بس يعني في كان يسمى على الاحسان يونس تنساش من اتعلم ومن سبع سيدة غفل او ينزل مكره من يابل رضي دنقل مثلا جاج بزابتال ومن اتى السلطان باب السلطان افتتال واذا سلطان كما الله وينبشت على انتين ويسلطي كفلال ويسلطي كفلال يانتين دينين ورائن حقا انت توانا ولدانا اتسيد وين دمو يسو شبها بشتا الى الكبتخال إلا دعوها قالونا بستقى حماد بن سارة ما زنده محمد بن سليمان دبداد الى خلال مسألة مصوب بنالي صورة جزيز مدعا فالإجالة بيو دبداد الى خلال من محمد بن سليمان إلى حماد بن سارة ما أنه قد ورد علينا أسئلة فأتنا تجيب عنها بلو أهلي سولا كفر لا تبدينا دبداديهم من الله شون بسم الله الرحمن الرحيم دبقى لك من عندي لغة لا تلك إلي على المطعم ولما أعوذ وده الزائي مسؤول النأس يفلى دينا ممتازا لا دانو سلزي ستمت عاجل بيتا هنا نحن للا سو كامتا لا أنسه قال يقل أماد السلام في دينار البسط آلونا مدقى السلام عليكم عليكم السلام ይቻነው አሁን ይባል ጋር ቁጭ አረጋ ማሪ اذا رايتك امثل رؤبا علو انت السيئ الى من لو فراش راك دانيو من دولاري من علو ان العالم اذا اراد به وجه الله حاضر كل شيء الله اكبر واذا اراد العالم به الدنيا حاضر من كل شيء الله اكبر اللهم اجعلنا الى الاخره اللهم اجعلنا الى الاخره اي سلام ጉድቆራ ማለሳይ ወመነ ተስልጣን ይስተታል አደጋ ወዛደ ወመዛደ አብዱ ሚነ ተስልጣን ዱንወት ይጠመር ዳ አንድ ሳንድ ግለሰ ወደ ዳኛ መከራረብ አይጠመረም ኢለዛደ ሚነላህ ኢለዛደ ሚነላህ ዘወጀለ ጉድዘን መባረድ እንጂ ሀዲሱ ሰሂህ ነገረ አቡ ዳውድ ተርሚዚ ወነሰው ወሰለ አልባኒ ይስተናል ወሊሃ ዘካሩ ሰለፉ ይቁሉነ ሊመን ተግሪዙነሁ በጣም ገሊና አስተጋሪ ነን አፈን አስተጋሪ ነን ብለው ለሚስተው ወዲ ጀውነ ደንዳና ነን ብለው ለሚገምቱ ሰው እነ ለአራቢ ጃፊ አራብ ጃፊ ይሉ ነው እነ ለጅልፉ ጃፊ አዲዳ ደንዳና ጅልፍ ሲዲታ ባነበር ባስ ጅልፎ ወያሁን ሸኢር ማለት ከጀዋኒ ወር ኩሩጂ ባክ እንደ ደንዳና ኩሩጆና ወይም ሲዲቻ ይሽሩና ኢላ ግለዚ አቅሊሂ ወኹሉቂ عقلنا خلقو دندان انا ولستان سايدن كلاسومي كلازاري ايدلم ثم لم العرب هو في الاسباس اسم لباديه العرب العرب لا يقعون من بالان عرب بالان فان كل امه لها هاجره وباديه كل ما غرغرنا كدوال وحتى في امريكا باديه وحتى في تشاينا في الصين باديه وحتى في يابان يابان باديه يابان وحتى في المانيا جرمان باديه وحتى في بلاد العرب لا تسأل بادية السعودية تقدر أن تقول أكثر من القرى بينما قول مدينة لو تنش بوتانه سواء لما ياهو نسو عراس ودا عراس مطو أنسا كيلومتر جطر بيتشار كما كاسكريادا لو تنش نهو انتنا دبا شي كيلومتر ياهو نو بادية قالي حراني بارو بادية ملو بهي كتاب من نظر وكو ازادر حقيقة الشرع قرآن هذه سمعنا قرآن وقائد ازادر تستكمل እዚህ ጋር ሰው ብዙ አመት ከሚቀራ እዛ ትንሽ አርቶ ሀገር ላይ ደግሞ ምናምን ቡድን ግሪዛ ይሰራል እኔ እንዳየሁት ማለት ነው። ራሱ ያስተግራ ነገር ፈባዲየቱ አራቢ አልአራቢ ይባላል ወይ ቃል እነ ባዲየተ ሩም አልአርማን አርሚኒያ ይባል የሩሞች አርሚኒያ ይባል ምን በሰንበት ታቁ አርሚኒያ ይባል አርማን አርሚኒያ ወባዲየቱ ኩርድ አልአክራድ ይሄ ኩርድ ይባል ኩርድ ስቶሽ ይባል አክራድ ማለት يا فرس يا إيران بطرون كردستوش مبال ونهيه وبادية التركي التتار مبالا سيمو إيو كذلا يتفنى قبل سووش نو وده شام مكتو يورروز بزمن من سيري يامان ونهيه وهذا والله أعلم هو الأصلين وإن كان قد يقعوا فيه زيادة ونقصان بينور كثير مكمر مكنف بينور وساكيك أنا سبحان البوادي يجب أن تكون معكوس لهم حكم الأعرابي يا رب ما لا تشاء سواء دخلوا في نفس العرب بيجبوا أم لم يدخلوا بايجبوا عرب من لو لفظ بيجبوا بايجبوا بهم أن تنسوا فهذا الأصل يجب أن يكون جنس الحاضرة إيه أينك حاضرة ختم إنك نك يالو سو أفضل من جنس البادية جنس إنك نك خالة يبنت على بات كيلو يبلط ما ذا وان كان بعض عيال الباديه عندهم يا باديه اين ما وجه وانا انه افضل من اكثر الهاديه في مثلا كما كان يقول قابط يتغير عندهم اين ما يقول بحيل مبرمين بخاطر بإحسان بطاعه بخير يبلط بدخل جنس الحاضر افضل من جنس الباديه. اذا الامور تنبني على الاغلبيات. ويسري أن من فرد في أهل البادية يقدر سواتش بشكل عن جميل جيز كتابي واتش ليجب تعرف أن نقر آني في زمن بسنة فوج زمن إن السواتش كتابي واتش فهو ناقص عن فضل هذر أو مكروه قادر أواتش بالآية أن سنة وإن إتألا له لازم له بزان كذير يقدر مكامكم إن الضرورة بستقر إتألا نب لازم له حجاج مصر بستقى في انتناء فرد الأقوى إن إرتدت تعالوا إلى الآن لكم أبين دور مالك وده باديا وده عايشة تملس اندي بلو سيلو كده او كده ما كده كما جفر مهيبو لكن ده اندي ساي نصبر ايضا كده هاي نبي والزوين او كبه فتنا كده وده قطر مقامات ده وده قطر تقمتو اذا هو نشتيت ما تتو نبري لها لسامن الاخوة راجل وصفت طب بإذن رات او مدرات عبدو شامبيونوش ندري نبري لها هن سكيلو ميتر روتو كما ذكر ذلك المسلمون في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير رجالتنا سلامة من الأقوى وخير فرساننا أبو طلحة عند الرسول وفإذا وقعت سقوطهم فذكر وزم مثلا ذكر مكة فيما لابن في الهاج رسول فكتم وزك لا يعرفونه المهاجرين يتسدد كهرمز كان ذا إمام ابن هون نبت أو مصريا إلى المكروه من هذا الفيون نبت وكذا العرب والعجم عند الزانة أمان. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب لا هذا القول في العرب والأجم للناس نسأل وهكذا ولا هذا القول على العرب والأجم للزيو قد أرنا كتمين إبارة وباهم ملك الناس كي نوال لنا أمالك عرب والسنة عجموش أفوال عرب عجم رأسا الشو فضلوا وأسك عرب عرب في الميلم كعجمو يتوسن رمك عرب والميلم إلا ما تأتيزمو. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة فإن الذي عليه الأهل والجماعة اعتقاد أن جنس العرب عرب نسكن في الله أفضل من جنس العجم حتى قال كون إبرانيين وسريانيين عبرانيين وسريانيين عجم العبرانية إبراهيم توتش يا تورات قوان قابل ناقروا مالا سرياني مالا ونجير توتش يعني يا ونجير قوان قوات أنا قاري وش مالا رومهم يا روموش روماويان وفرسهم فرشا وش وين إيران وش مالا وغيرهم ليلو تشم مالا وأن قريش أفضل العرب دمو كاربو تشم قريش مالا وأن بني هاشم دم أفضل قريش وأن رسول الله أفضل بني هاشم فهو أفضل الخلق نفسا وأفضل هنا سبال يا سلام أفضل والسلام أهون يا عربو فضل عنده من ذنو تسسه إيه مرد فضل وطعبت كونه أفضل فضل الله تشم فدي فيه وعما بس راسي كركا لباسه يعني ذر بيت إلى تشم عرب يا رهونه فملكام سلا كان نزيه بلغ كونه فضل بينه بدئنه سنناه بإهينه كما قال النبي صلى الله يعني اصطفى من بني كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار إن الله قال يعني اتخذني من خير قرون بني آدم أرضا فأرضا حتى قلت تلك الملتي كنت في وخير الناس كرنا وخير الناس نفسا وخير الناس نسبا وخير الناس نسبا وخير الناس يعني شرفا فهو عندنا يرفض لبقى محمد سيد الخوليني والفريقين من أرض أيضا ومن أجميع يا سيد الخلق على الإطلاق وشعر الخلق على الإطلاق نبينا فامل عن الشتاك كابول مين أبا نبي وإن كان يتلنا في النقريكا غير عاده بشرفا سوم من هذا السهب أي بيجا لنبو على الزق قل لك على سبعة الصوفية محمد بشر لا كان بشري وهو كان يعود بين من محمد بشر لا كان بشر وهو كان يعود بشر أصل بشر نو يسو زرنا هي أي كان ملاي كانوا جين زرنا نبي كيف سو ما في نبي فرد جين نو إلا من دلنا بني دارو سمكاتك إن دان لدول نو محمد بشر لا كان بشر وهو كان يعود بين الحجار هلأ ايه يا جفر هاي ما جفر ايه انا لك كده مين عارفه